عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كتب عليهم ألا يفر العشرون من المئتين. يؤكد يعني ليست الآية خبر باقي على الخبرية يعني إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني هذا ليس خبر يقول إذا كان فيكم عشرون غلبوا إذا كان فيكم عشرون غلبوا مئتين على سبيل الخبر والبشارة والتشجيع لا هذا فرد كأنه خبر بمعنى الإيه معنى الأمر. فالدليل كتب عليهم ألا يفر العشرون من المئتين فأنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى يغلبوا مئتين وإن يكن منكم إلى يغلبوا مئتين فكتب ألا يفر المئة من المئتين. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين بإذن الله والله مع الصابرين. قال وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. قال الله صح كده واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحبس فأمسكوهن في البيوت الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فدلت السنة على أن جلد المئة للزانيين البكرين يعني هذا القرآن يعني القرآن نسخ شيء والسنة بيّنت شيء تتم. فدلت السنة على أن جلد المئة للزانيين البكرين. أخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن بن عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي مثلهم قال فدلت سنة رسول الله أن جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده يعني وقال جلد مئة والرجم تعالوا على الفعل. فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي في حديث العسيف معروف هذا لديكم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ولم يكن اجلدها ثم ارجمها. وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. فدل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والنصف لا يكون إلا من الجلد، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم قتل بالحجارة، وهذا الرجم ليس هناك نصف قتل لا يتنصف، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض. فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به عقلا، العقل يحتمل هذا، فلا يزاد عليه ويرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا. والحدود موقتة بإتلاف نفس، والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع، وكل هذا معروف، ولا نصف للرجم معروف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في زنا، وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يكن محصنة، يعني أطلق ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل مع قيام الاحتمال منزلة العموم في المقال. طبعا ما فيش سائل هنا عشان يستفصل، لكن الحال هنا حال فيه تفصيل، ومع ذلك لم يذكر تفصيلا صلى الله عليه وسلم. ولم يكن محصنة كانت أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله في الإماء: فإذا أحصن فإن، يعني أسلمنا، لأن قال إحصانها إيه؟ إسلامها. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذا أسلمنا، لا إذا نكحنا فأصبنا بالنكاح، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبنا. فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان مختلفة، الإحصان يكون بمعنى الزواج وبمعنى الإسلام، قيل: نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع. ما معنى إحصان؟ أن هو ما يجعل الإنسان في حصن من إتيان المحرم، فالمتزوج جعله الله في حصن من أن يأتي الفاحشة، والمسلم الإسلام حصن أيضا أن يأتي الإيه؟ أن يأتي الإنسان الفاحشة. من هنا الصحابي الذي كان ينقل الأسرى من مكة إلى المدينة، لما دعته المرأة التي كان يعني يعرفها قبل الإسلام، قال: يأبى عليك الله والإيه والإسلام، الإسلام منعني، الإسلام يمنعني، فالإسلام يمنع.